رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف السائل قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو ممجلة، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشبعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل أيها الرسول لمن آمن بالله واتبع رسوله واهتدى بهداه يعفون عن الكفار الذين لا يريدون ثواب الله ولا يرجون رحمته ولا يخافون عذابه، ويحلم هؤلاء المؤمنون على أولئك الفشار إذا نالوهم بأذى أو مكروه، فإن الله سوف يتولى حسابهم وعذابهم على ما فعلوه بالمؤمنين من كيد ومكر وأذى. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. من عمل من المؤمنين عملا صالحا خالصا لوجه الله على سنة رسول الله فنفع ذلك عائد إليه، ومن أساء العمل وعصى الله وخالف رسوله صلى الله عليه وسلم فضرر ذلك عائد إليه لا إلى غيره. وسوف يعود العباد جميعا إلى الله يوم المعاد ليجازيهم على ما فعلوا، إن خير فخير وإن شرا فشر. فلقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد أعطى الله بني إسرائيل التوراة الذي أنزلها على موسى والإنجيل الذي أنزله على عيسى وأعطاهم الحكم بين الناس ومعرفة الأحكام، وبعث أكثر الأنبياء منهم ورزقهم من خيرات الأرض من أنواع الثمار وأصناف الأقوات ومختلف الأطعمة، وفضلهم الله على عالم زمانهم، وأعطى الله بني إسرائيل براهين ظاهرة من الأحكام المنزلة في الحلال والحرام والمأمور والمنهي عنه مع بيان الحق والباطل، فما اختلف بنو إسرائيل فيما بينهم وتنازعوا إلا بعدما جاءهم العلم ووضح لهم البرهان وأرسل إليهم الرسل. وسبب ذلك أن بعضهم بغى على بعض وحسده وترفع عليه طلب النجاح في الدنيا والتصدر والرئاسة، فعلماء الدنيا يتحاسدون وعلماء الآخرة يتحابون. إن الله سبحانه سوف يحكم بين المختلفين يوم القيامة فيما اختلفوا فيه فينجي الأبرار ويهلك الفجار. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلك الله أيها الرسول خاتما للأنبياء والرسل على دين قويم ومنهج عظيم وصراط مستقيم، فاتبع ما أوحاه الله إليك وعمل به وادعو إليه، ولا تتبع أهواء الجهلاء والضالين المعرضين عن الكتاب والسنة الذين لا يعلمون الحق ولا يعملون به ولا يدعون إليه. وفي هذه الآية برهان على كفاية الشريعة لكل مسلم ووجوب اتباعها والاستثناء بها عن كل ملة ونحلة تخالفها. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إن الكفار لن يدفعوا عنك شيئا من عذاب الله إذا وافقتهم في باطلهم واتبعتهم في ضلالهم، وإن الكفار المعتدين المسرفين في الذنوب من المنافقين واليهود وغيرهم بعضهم يوالي بعضا ويحبه وينصره ويدافع عنه، والله ولي الأقياء ينصرهم ويدافع عنهم ويتولاهم في الدنيا والآخرة، فلا تنال ولاية الله إلا بطاعته. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا القرآن الموحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصائر يهتدي بها العباد إلى الحق ويستدلون بها على كل خير ويميزون بها الرشد من الغي، وهي رحمة لمن صدق بها وعمل بمقتضاها واتبع هداها. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هل يظن من اقترف المعاصي وأكثر من الذنوب وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعله الله كمن آمن بالله وعمل صالحا وأخلص طاعة لله وصدق في عبودية ربه؟ وهذا ظن باطل، فلن يجعل الله المؤمن كالكافر والبار كالفاجر في الدنيا ولا في الآخرة. قبح هذا الحكم في المساواة التي حكم بها هؤلاء الفجار الأشرار. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت فهم لا يظلمون. وخلق الله السماوات والأرض بحق لا باطل فيه وحكمة لا لعب فيها، ويعمل كل عامل في الدنيا بما كتب له من خير وشر، ثم يحاسب الله كل نفس يوم القيامة بما فعلت من صلاح وفساد، فيثيب الطائع ويعاقب العاصي، ولا يظلم أحدا بالنقص من حسناته أو الزيادة في سيئاته.